ارتجفت القلوب وبكت العيون وحزن المحزونون وأسفوا على فقد ذلك العالم العلامة. ما للطيور الصادحات تلوح، ما لليتامى بالعويل تصيح، ما للحدائق أقفرت وتجردت من كل زهر بالعبير يفوح، ما للحمام الغاديات بكورها تشكو حواصلها الجياع تبوح، ما للمنابر أخرست أفواهها، ما للمعاهد صوتها مبحوح، ما للمساجد أوصدت حلقاتها، الكل يشكو حزنه وينوح، ما للدموع على الخدود تناثرات، من للأرامل قلبها مجروح، من للأرامل قلبها مجروح، ابن السبيل أتى ليطلب حاجة، أين المغيث له وأين يروح، من للفقير وقد تلاشى ماله وغذاؤه وكساؤه وصبوح، المسلمون وقد تعالى صياحهم يبكون من ألم المصاب جروح، المسلمون وقد تعالى صياحهم يبكون من ألم المصاب جروح، عبد العزيز الباز مات إمامنا حقا علينا بالدعاء نبوح، عبد العزيز الباز مات إمامنا حقا علينا بالدعاء نبوح، يا ربنا ارحم ضعفنا في غربة واجبر مصاب الدين يا الممدوح، يا ربنا ارحم ضعفنا في غربة واجبر مصاب الدين يا الممدوح، واجبر مصاب الدين يا الممدوح، أعداء دين الله أبدوا حقدهم في كل فج نكبة وجروح، يا حامل علم الكتاب دعوتكم أن تعملوا بالعلم فهو طموح، أنتم عدول الله فاحموا دينه فلقد تداعى سقفه وصروح، أنتم عدول الله فاحموا دينه فلقد تداعى سقفه وصروح، ولقد تكاثرت الذئاب عليكم معها المعاول للشباب تطيح، ليست أمور الدين بعض مسائله محفوظة بين السطور تلوح، عصر الجهاد لكل باغ فاسق بوسائل العصر الحديث لحوح، كونوا كمثل الباز في إخلاصه داوى المريض كأنه المجروح، ويساعد الملهوف عند مصابه الله أكبر إن ذاك فتوح، وبمنهج السلف الكرام تمسكوا لا يرعويكم جاهل وقبيح، هذا الذي جعل ابن باز أمة فذا ينال العز والترجيح، يا رب اجمع شملنا في جنة الكل فيها هانئ ونجيح، يا رب اجمع شملنا في جنة الكل فيها هانئ ونجيح، يا رب هب أمتي خلفا له أنت العزاء لمن فداه الروح، يا ربنا هب أمتي خلفا له أنت العزاء لمن فداه الروح، أنت العزاء لمن فداه الروح، أنت العزاء لمن فداه الروح.